بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وحبابه وتبع ذات. ثم أما بعد، لا زال الحديث متصلا في دروس المغازي وجيوش الإسلام في جبهتي الشام والعراق. والجبهة الشرقية وهي جبهة روسيا العصر، وهم الجبهة الفارسية، في تضعضع مستمر وانكسار متوالي، وجيوش الإسلام تضغط عليهم بشدة. دائما هزائم الجيوش تسبب الاضطراب السياسي في الدول، وانتصار الجيوش يؤدي إلى التماسك الاجتماعي والسياسي في الدول. هذا ما حدث عندما توالت هزائم الفرس. انقلب البيت الكسروي على نفسه، وتنازعوا فيما بينهم الملك، وقتل بعضهم بعضا، فقتل ملكهم أردشير. واجتمعوا بعد قتل هذا الملك على تمليك شهربراز، وشهر بمعنى مدينة أو مملكة، مدينة أو مملكة، وبراز معناها الجمال والحسن. كان هذا الملك كان وضيئا، ومعنى هذا الاسم أي جمال المدينة أو حسن المملكة، يعني أجمل واحد في المملكة. ودائما إذا كان معيار التملك هو الوجاهة والجمال، فبئس القوم هم، فبئس القوم هم. لما ملكوه وفي الوقت نفسه كان خالدا قد انتقل إلى جبهة الشام لقتال أمريكا العصر، يعني المسلمون في هذه الأزمان يقاتلون روسيا وأمريكا، روسيا الفرس وأمريكا هم الروم. ولا زال امبراطور روسيا موجودا، الدولة القيصرية العفنة لا تزال موجودة، وامبراطور الدولة الرومانية لا زال موجودا. انتهز الفرس غياب خالد لانتقاله إلى جبهة الشام، وأرسلوا جيشا كثيفا لقتال قائد المسلمين في بلاد العراق، وهو المثنى ابن حارثة. وكتب شهربراز إلى المثنى يقول له: إني قد بعثت إليك جندا من وحش أهل فارس. يعني جبت لك الحسالة بتاعت أهل فارس وبعتهم إليك. الحسالة يعني معنى ذلك ان هم هيستبيعوا في الموت، حسالة وزبالة. لميت لك زبالة المملكة وجعلت منها جيشا لقتالك، فبالتالي عايز تقتله في قتالك. سبحان الله، هذا هو الفهم المعوج. اراد ملك الفرس ان يجدد سابقة جده الاعلى عندما استنجده اهل اليمن، فأرسل جيشا بقيادة قائد فارسي، وهذا الجيش كان عبارة عن المذنبين المحكوم عليهم بالإعدام. فحثالة المجتمع الفارسي المفروض أنهم يقتلهم يعلى منهم جيشا، ونزلوا في اليمن واستولوا على اليمن، وفضلوا ملكين اليمن لغاية لما أتى تبع وهزمهم، ثم من بعده أتى عامل الحبشة فهزم تبع، والأمور كانت متوالية. ثم هجموا عليه، واستمر ملك اليمن تابعا لكسرى حتى دخل أهل اليمن الإسلام. يبقى هم جربوا هذه التجربة من قبل، حثالة البشر وبتوع السوابق والإجرام، جعلوا منهم إيه جيشا وهيوجهوه لقتال المسلمين. بيقول له: إني قد بعثت إليك جندا من وحش أهل فارس، إنما هم رعاة الدجاج والخنازير، ولست قاتلك إلا بهم. سبحان الله. فكتب إليه المثنى فقال له من المثنى إلى شهبراز: إنما أنت أحد رجلين، حاجة من اثنين، إما باغ فذلك شر لك وخير لنا، وإما كاذب فأعظم الكاذبين عقوبة وفضيحة عند الله في الناس الملوك. وأما الذي بدلنا عليه الرأي، بدلنا عليه الرأي معناه اختلفت آراؤنا، يعني احنا أول مرة نشوف في حياتنا واحد يبعت لنا خثلة البشر يقتلونا، فعدنا نختلف في يعني ايه الوجه اللي انت من اجله ارسلت هذا، فاستقر رأينا انكم انما اضطررتم اليهم، يعني اضطررتم اليهم، فالحمد لله الذي رد كيدكم الى رعاة الدجاج والخنازير. يعني اذا كان منتهككم ان انتم تستعينوا برعاة الدجاج والخنازير الذين لا سابقة لهم بقتال ولا علم لهم بفن حرب، فاعلموا أنكم مخذولون. فجزع أهل فارس، فرس لما قرأوا كتاب المثنى ابن حارثة جزعوا من هذا الكتاب، ولاموا شهرباز على كتابه إليه واستهجنوا رأيه، ولكن سار المثنى إلى مكان قريب من بلاد بابل بالعراق، والتقى بهم فاقتتلوا قتالا شديدا جدا. أرسل الفرس فيلا بين صفوف الخيل، الخيل يعني لم تعدد أن ترى الفيل، الخيل بترى الإنسان أو بترى الخيل زيها، لكن الفيل ده مخلوق عجيب. فكان من أسباب انتصار الفرس على الروم في بداية عهودهم أنهم كانوا يطلقون الفيلة على جيش الرومان، فينكسر الرومان من أمام الفرس، وبعد ذلك استخدم الرومان الفيلة كالفرس، فكان سلاح الفيلة يعني سلاحا جديدا لم تألفه العرب، فهم استخدموه في قتال من المسلمين، فأطلقوا فيلا ضخما جدا ليخيف خيل المسلمين ويفرق هذه الخيول. فحمل عليه أمير المسلمين المثنى ابن حارثة فقتله، وأمر المسلمين فحملوا، فلم تكن إلا هزيمة الفرس فقتلوهم قتلا ذريعا وغنموا منهم مالا عظيما، وفرت الفرس حتى انتهوا إلى المدائن في شر حالة. إذا كسر ذلك الجيش وتفرق هذا الجيش، وعندئذ مات الملك اللي هو شهرباز، مات من الحسرة التي أصابته، فملكوا عليهم امرأة، ملكوا عليهم امرأة تسمى بوران، فأقامت العدل وأحسنت السيرة، فأقامت سنة وسبع شهور ثم ماتت. فملكوا عليهم أختها، أختها ملكوها أيضا، واضطرب البيت الكسروي اضطرابا شديدا ما بين عزل وقتل عزل وقتل، حتى استقر الأمر في النهاية على هذه الملكة اللي هي أزرميد. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. هذا الحديث صحيح، أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي من حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا به. وهذا الحديث حديث لابد أن نحفظه، لأن كثيرا من الناس ينادون الآن بتولية المرأة، يقول لك إيه المشكلة، ما احنا عندنا بنجلاديش تولت رئاستها امرأة، وعندنا باكستان تولت رئاستها رئيسة وزرائها امرأة، وعندنا الفلبين تولت رئاستها امرأة، وانجلترا كانت رئيسة وزرائها امرأة، وكانت تسمى بالمرأة الحديدية. طبعا هذا كلام غير صحيح، لأن في معركة فوكلاند كانت مارجريت تاتشر تبكي بالدموع عندما ضرب الأسطول البريطاني على سواحل الأرجنتين عند فوكلاند، كانت تبكي بالدموع. ويقول لك قبل كده شجرة الدر كانت امرأة، وقبل كده حتشبسوت كانت امرأة، وما بين الاثنين عندنا كيلوباترا كانت امرأة، يبقى حتشبسوت وكيلوباترا وشجرة الضر، ده كلها نماذج تدل على ان المرأة يمكن ان تتولى الولاية العامة. هذا كلام لا يصح، ولو صح ذلك فإما أن يصح في غياب الدين أو عند الكفار. يبقى الكلام ده عند الكفار أيوة، أو عند غياب الدين في بلاد المسلمين، لكن عند وجود الصولة والدولة لشرع الله عز وجل فلا يمكن أن تلي ولاية المسلمين امرأة، لا يمكن أن تلي ولاية المسلمين امرأة قط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة. وده اللي حدث في بلاد كسر. نعم يمكن أن نجد امرأة هي أعقل من 1000 رجل، يمكن أن نجد، ولكن الحكم للأغلب، الحكم للأغلب. فديار الإسلام لابد أن تعلن فيها أحكام الإسلام وأن يظهر فيها شرع الله عز وجل. المسلمون انشغلوا بالجبهة الغربية، جبهة بلاد الشام، لاستقرار القتال في جبهة بلاد الفرس. فلما استبطأ المثنى بن حارثة أخبار الصديق، ما عادش بقى فيه هناك رسائل بتجيله ولا رسل ولا في جيوش جديدة بتيجي إلى جبهة العراق، سار المثنى بنفسه إلى الصديق، سار المثنى بنفسه إلى الصديق واستناب على العراق بشير ابن الخصاصية وعلى المسالح. المسالح جمع مسلح، والمسلح هي الأماكن العسكرية يتواجد فيها الجند للمراقبة وحفظ الأمن، ثغور أماكن كده، أماكن يتواجد فيها الجند كي يقوموا بمراقبة الطرق والأعداء وحفظ هذه المناطق عسكريا، زي ايه؟ زي نقاط الدورية العسكرية. المسالح ديت جعل عليها سعيد ابن مرة العجلي. فلما انتهى المثنى الى المدينة، قدم الى المدينة، وجد الصديق في اخر مرض الموت، وجده في النزع الاخير، وجده يحتضر، وقد عهد الى عمر ابن الخطاب. عهد يعني يا اخوانا، اي جعل الخلافة بعده الى عمر ابن الخطاب. وهذا الكلام فيه دليل لمن رأى جواز ان يعهد الخليفة بالامر الى من بعده. يعني احنا عندنا صور الولاية الشرعية، صورة من صور الولاية الشرعية الانتخاب، ان المسلمين يجعلوا رجلا بينهم. طيب كيف للأمة أن تنتخب خليفة؟ في هناك مجلس أهل الحل والعقد، الناس دول اسمهم أهل الحل والعقد. الحل والعقد يعني إيه؟ العقد اللي هو الربط، والحل اللي هو الإيه؟ الفك. يعني معنى ذلك أن أهل الحل والعقد دول لهم قدرة على إسقاط الحاكم وعلى تولية الإيه؟ الحاكم. أيوة نعم. طب يا ترى أهل الحل والعقد دول من هم؟ أصحاب المنافع الشخصية، أصحاب المآرب الهوائية، أصحاب الدنيا والأغراض الفاسدة؟ لا، هم في مجملهم أهل الديانة والتجربة، كل صاحب تجربة فن. يبقى أحسن الناس في أمور العسكرية، وأحسن الناس في الأمور التربوية، وأحسن الناس في الأمور التجارية، وأحسن الناس في الأمور السياسية، وأحسن الناس في الأمور الاجتماعية، وأحسن الناس في الأمور الإعلامية، وأحسن الناس في الأمور الصناعية. العلماء الصفوة في كل فن اللي بتختارهم الأمة لصفوتهم وعلمهم وديانتهم وعلمهم، دول هم أهل الحل والعقل، بيمتازوا بالعقل والديانة والحكمة والحنكة والدراية والتجربة. فإذا وجدوا الخليفة صالحا كانوا له عونا، وكانوا له بطانة صالحة. فإن وجدوا منه عوجاجا حلوه. لكن لا يتصور أن الأمة كلها، الفلاحين والصيادين والمدرسين والأطباء، ده كله الملين دي كلها تجتمع على رجل، ولكن هم أهل الحل والعقد، أهل الحل والعقد. فهذه صورة من صور الخلافة أو تولية الإمام الأعظم، أن يجتمع عليه أهل الحل والعقد. وعندئذ هناك بيعتان، بيعة الخاصة وبيعة العامة، وهذا ما حدث أيضا لأبي بكر رضي الله تعالى عنه. أيضا أهل الحل والعقد إذا تنازع الخلفاء أو كان هناك أكثر من خليفة، يمكن لهم أن يفاضلوا ويختاروا من هو الأجدر والأصلح ليبايعوه، ثم يبايع الناس من ورائهم. هذه صورة. صورة ثانية صورة التغلب. يعني صورة التغلب، يأتي مثلا قائد قوي ويجد أن الدولة هزيلة وضعيفة، وأن الأعداء يطمعون فيها وفي أرضها وفي مقدراتها وخيراتها، يعمل إيه؟ يأخذ الملك قسرا وقهرا، وعندئذ يكون ملكا متسلطا، يفرض نفسه على الخلق، خلاص عندئذ يبيعه الناس درءا للمفسدة. ما أدام أو ما أقام شرع الله، نمرة واحد. اثنين، ما حافظ على ديار المسلمين. إذن الحاكم حتى ولو كان ظالم ومتسلط وباغي، حتى لو جلد الأبشار وأخذ الأموال وتجاوز الحدود، طالما أنه مقيم على الشرع، اثنين محافظ على ديار المسلمين، لا يجب أن يخرج عليه. اخرجش عليه، رجل مقيم على الدين ومحافظ على ديار المسلمين، إذا لا يخرج عليه. هاتان صورتان منتشرتان في الولاية الشرعية. الصورة الثالثة وهي صورة العهد، إن الخليفة يعهد إلى رجل، يعهد إلى رجل، فإذا عهد كانت هذه الولاية الشرعية ما وافقه الناس على ذلك العهد. سنرى أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه استخدم الطريقة الثالثة، وهي طريقة ماذا؟ العهد. عهد إلى عمر رضي الله تعالى عنه بالخلافة. لما انتهى المثنى إلى المدينة، وجد الصديق في مرضه الذي منه مات، وقد عهد إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ولما رأى الصديق المثنى قال لعمر: إذا أنا مت فلا تمسين. انظر، إذا أنا مت، انظر يا أخواني إلى الهمة العالية. ولأن راية الجهاد لا ينبغي أن تنخفض لحظة واحدة، لأن ذروة سنام الإسلام، أعلى حاجة في الإسلام الجهاد في سبيل الله. وفي الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد والطبراني من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجعل رزقي تحت ظل رمحي، رزقي تحت ظل رمحي. والرجل الذي أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، لقد تزوجت. فقال له عليه الصلاة والسلام: على كم؟ قال: على 40 أو 50 نواة، يعني 40 أو 50 نواة من الذهب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كأنما تأخذون من عرض هذا الجبل. انتوا ايه الصدق الغالي ده؟ كأن الأموال جبل وانتوا ها؟ فلعلي أن أرسلك في بعث. فأرسله في بعث فغنمه. فهذا دليل على أن من أعظم أسباب السعة هي الجهاد في سبيل الله. ومن أعظم أسباب الضيق والفقر ترك الجهاد. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا ذلا ذل لا يرفعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. يا إله، إذن الذل مرتبط بماذا؟ بترك الجهاد. والعز مرتبط بماذا؟ بإقامة الجهاد. ولذلك طواغيط العصر عندما تضيق الدنيا عليهم بما رحبت يرفعون رايته الجهاد. سبحان الله، جعفر النميري قعد يقاتل الشيوعيين في جنوب السودان، والشيوعيين دول في جنوب السودان دي قصة كبيرة جدا. كانوا الأول تابع روسيا، وبعدين بعد ذلك لما تقلبت الأحوال العالمية بقوا تابع مين؟ أمريكا. وأصبحت أمريكا رأسها وأنفها وذيلها موجود في جنوب السودان. الناس دول عندما وجد النظام في السودان مش قادر يحاربهم، عمل ايه؟ رفع رايه الجهاد المسلح. سبحان الله، امر عجيب جدا. وهذا في كل نظير، هذا في كل نظير، لانهم يعلمون ان رايه الاسلام لا تغلب. ما رفع قوم رايه الاسلام وغلبوا، ما رفع قوم رايه الاسلام وغلبوا، وذلك هم يريدون ان ينكسوا شعار الاسلام ليبقى المسلمون في ذلة وهوان. انظر إلى وصية أبي بكر العمر، بيقول له إيه؟ بيقول له إذا أنا مت أول ما موت ما تنتظرش، ما تنشغلش بيا. وهذا يدل على أن المسلمين ينشغلون بمعالي الأمور. المسلمون عندما مات رسول الله وهو عليه الصلاة والسلام هو أغلى عندهم من أنفسهم وأولادهم وأزواجهم ومن العالمين جميعا، من شغلوا بوفاته، ولكن نصبوا خليفة له واجتمعت كلمتهم عليه وجاهدوا المرتدين وقمعوا الفتن وأقاموا الدين، لم ينشغلوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، بل تركوا تغسيله وتكفينه وتجهيزه إلى رهط من الصحابة وانشغلوا بما هو عظيم. إذا أنا مت فلا تمسين خرش، فلا تمسين حتى لو بالليل، حتى تندب الناس. تندب يعني إيه؟ تدعو الناس أن يخرجوا للجهاد، لأن الندب معناه الدعاء. قال الشاعر: لا يسألون أخاهم حين يندبهم للنائبات على ما قال برهانة. حين يندب يعني حين إيه؟ يدعوهم. إذا أنا مت فلا تمسين حتى تندب الناس لحرب أهل العراق مع المثنى، وإذا فتح الله على أمرائنا بالشام فاردد أصحاب خالد إلى العراق فإنهم أعلم بحربه. خالد انتقل ببعض آلاف من جبهة العراق إلى جبهة الشام. لو جبهة الشام استقرت وربنا نصر الأمراء بتوعنا في الشام، جيش خالد ينتقل إليه إلى جبهة العراق لأنهم أدرى بقتال الفرس. فلما مات الصديق ندب عمر المسلمين إلى الجهاد بأرض العراق لقلة من بقي فيه من المقاتلة بعد خالد بن الوليد، فانتدب خلقا وأمر عليهم أبا عبيدة بن مسعود وكان شابا شجاعا. هناك روايات بتقول وكان دون العشرين، يعني بعض بتقول كان أقل من 20 سنة. أنت عندك كم سنة دلوقت؟ كل واحد كده يسأل نفسه كده، يبقى هو مثل سنكم كده أو أصغر شوية. ده كان أمير المدد اللي راح بلاد العراق، وسيكون له دور عظيم جدا في قتال الفرس في الجبهة الشرقية. هذا الشاب مش دلوقتي الشباب اليوم، نسأل الله تعالى رب العافية. وكان شابا شجاعا خبيرا بالحرب والمكيدة. سبحان الله. وهذا آخر ما يتعلق بخبر العراق إلى آخر أيام الصديق وأول دولة الفاروق. بآخر حاجة في دولة الصديق رضي الله تعالى عنه أنه أوصى بجبهة العراق، ثم كانت خلافة عمر رضي الله تعالى عنه في سنة 13 هجرية. كانت وفاة الصديق رضي الله تعالى عنه يوم الاثنين عشية. يا إله، إن المصلى توفي أنت يوم الاثنين أيضا، وقيل بعد المغرب، ودفن من ليلة، أي دفن ليلة الاثنين ليلا، ودفن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا ليلا. بعد مرض 15 يوما، وكان عمر ابن الخطاب يصلي عنه فيها بالمسلمين. أيام زمان يا إخوتاه كان الخليفة أو الأمير أو قائد الجيش هو الذي يصلي بالناس، لأنه في الأصل يعني من جملة الإمامة أن يكون إماما للناس في الصلاة، مش إمام لهم في الحرب بس، لا، وإماما لهم أيضا فين؟ في الصلاة. وفي أثناء هذا المرض لقصة تولية عمر بن الخطاب، عهد بالأمر من بعده إلى عمر بن الخطاب، لأن بعض الناس يقولون أن معاوية بن أبي سفيان عندما عهد بالأمر إلى يزيد كان بذلك خارجا عن الإسلام، مبتدعا في دين الله، ناقلا الخلافة من الخلافة إلى الملك، من الخلافة إلى الملك. يمكن أن يقال بأن الأمر ليس كذلك، وإنما الأمر فيه إيه؟ فيه تفصيل. في أثناء هذا المرض عهد بالأمر من بعده إلى عمر بن الخطاب، وكان الذي كتب العهد عثمان رضي الله تعالى عنه، عثمان بن عفان، وقرئ على المسلمين، يعني الصحابة عثمان بعدما كتب العهد إن أبي بكر يلي عمر بن الخطاب عهد الناس بعده، قرئ هذا الكتاب على المسلمين. المسلمين اللي هم من إخواني اللي هم الصحابة الموجودين في المدينة، كانوا الصحابة متواترين في المدينة، فكلهم أقروا به وسمعوا له وأطاعوا، كلهم أطاعوا الفاروق في إمامته. فكانت خلافة الصديق 2 سنة و3 أشهر، وكان عمره يوم توفي 63 سنة، نفس السن التي مات فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، 63 سنة. وجمع الله تعالى بينهما في المقبرة كما جمع بينهما في الدنيا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هناك حديث فيه غرابة ولكن لا بأس بذكره، أن خاتم أبي بكر رضي الله تعالى عنه، الخاتم اللي هو الايه، الخاتم بيبقى صبعه عندما تأتي إليه الرسائل يختم به الرسائل، كان الخاتم بتاعه موجود فيه نعم القادر الله، نعم القادر الله. وعندما توفي الصديق رضي الله تعالى عنه كتب عمر رضي الله تعالى عنه بوفاة الصديق إلى أمراء الشام مع شداد بن أوس ومحمد بن جريج، فوصل والناس مصافون، جيوش الروم يوم لا يرموك، مصافون أي جيش المسلمين يتأهب للمعركة صفوف، والروم أيضا صفوف، لأن متصافون أي صف كل جيشه أمام الآخر. هناك روايات كثيرة في سبب عزل عمر لخالد رضي الله تعالى عنه، وهي روايات كلها باطلة، وللأسف أن كتب السيرة تنضح بهذه الروايات، وبعض هذه الروايات ذكرها ابن كثير في كتابه دون أن يلقي لها بالا. من هذه الروايات غير موجود هنا ولكن موجود عند الطبري وغيره، أن خالد رضي الله تعالى عنه تزوج امرأة مالك ابن نويرة، وكانت من أجمل نساء العرب، يقال عندما أسرها نظر إليها فقال بعض حاضريه إنه قاتله، يعني خالد أول ما شاف زوجة ملك بن نويرة اتبهر بجمالها. طب يعمل إيه بقى؟ يعمل إيه؟ لابد يقتل زوجها، فقتله حتى يتزوج بزوجته. طبعا هذا كلام في قمة الفساد، وطبعا يقولهم فتزوجها، وهذا دلالة على رقة دين خالد، طبعا هذا في قمة السوء، ولقد السبب اللي من أجله عزل عمر رضي الله تعالى عنه، كلام غير صحيح. لما يلي؟ أنه في الإسلام أن عدة المأسورة حيضة، يعني المأسورة لما تتأثر عدتها إيه؟ حيضة، فكيف يتزوجها ولم تعتد؟ دي مروحت. الأمر الثاني، حاش لخالد رضي الله تعالى عنه أن يكون قاتلا رجلا بسبب ولعه بامرأة، وإنما قتله لارتداده مش عشان امرأته، قتله بسبب ارتداد. هو مسك مالك بن نوير فقال له مسك هو وطائفة، من القوم؟ رأيكم ايه في الصديق؟ وما رأيكم ايه في محمد صلى الله عليه وسلم؟ قالوا لقد صدقنا صدقنا، لم يعجبه كلامه. هناك رواية ربما تكون أقرب إلى الصواب، أن الحرس الذين كانوا يحرسون مالك ابن نويرة ومعه بعض بني اليربوع كانوا من قوم لغتهم ليست كلغة قريش، وكان الليل شديد البرودة، فقال خالد أدفئوا أسراكم أدفئوا أسراكم، ولم يفطن خالد أن هؤلاء القوم من لغتهم أدفئوا أي اقتلوا أي اقتلوا. فعندما قال أدفئوا أسراكم فقتلوهم، فخرج خالد من خيمته عندما سمع قعقعة السلاح فوجدهم جميعا قد قتلوا، فقال هذا أمر الله. يعني خالد كانت في الخيمة بتاعته سمع بقى قعقعة السيوف، طلع يتلاقى جثته كلها ايه رقبتها طير، فقال هذا أمر الله، ولعل ذلك والأولى والأورع بحق خالد. طيب لو أن خالد قتل من قتل بسبب ولعه بامرأة، طيب هل أقره أبو بكر؟ طيب إزاي أبو بكر يقره ويجي عمر فيعزله؟ يعني عمر أتقى لله وأورع لله من أبي بكر رضي الله تعالى عنه؟ حاشا وكلا، فإن أبا بكر أعظم وأعظم اتباعا للشرع من عمر رضي الله تعالى عنه، لأنه في مقام الصديقية وعمر في مقام التحديد، ومقام الصديقية هو المقام الذي يلي مقام النبوة مباشرة، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. وهذا كلام واسع في الدلالة على أن مقام أبي بكر أفضل من مقام عمر من حيث العلم والإمامة والديانة، فكيف له وهو في ذلك المقام أن يقر خالد على خطئه ثم يأتي بعد ذلك عمر ليعاقب خالد على خطئه؟ لا، خالد لم يخطئ في قتل مالك ابن نويرة، نعم ربما يكون في سيفه رهق، ولكن هذا الرهق في سبيل الله ليس بسبب الهوى ولا المال. قالوا أيضا إن أيام زمان في الجاهلية كان عمر رضي الله تعالى عنه بيصارع خالد، فصارع خالد عمر فكسر ساقه فأسرها عمر في نفسه، فضل بقى طيب مسيرك تقع في إيدي يا خالد، شوف القلب الأسود، فضل شايلها الخالد بن الوليد طول السنين دي كلها لغاية لما بقى خليفة، قال له تعالى بقى نصفي ليه الحسابات بتاعي. هذا الكلام لا يمكن أيضا أن يقبل على خالد على خالد وعلى عمر رضي الله تعالى عنهما أبدا. الشاهد أن الصحيح أن عمر رضي الله تعالى عنه علم أن خالد كان يفضي المال ويسفحه على الشعراء، دي رواية يمكن تكون مقبولة، فأرسل إليه بلال رضي الله تعالى عنه وقال لبلال اذهب لخالد وحققه في المال الذي سفحه على الشعراء من أين أتى به وكيف أنفقه. الشعراء في زمن الأول دول هم وزارة الإعلام، دول الحرب المعنوية، يعني لو شاعر، لو احنا شفنا القتال الذي حدث بين عبد الله بن الزبير وبين عبد الملك بن مروان، عبد الله بن الزبير كان أتقى وأورع وأعلم وأعظم عبادة من عبد الملك بن مروان، ولكن عبد الملك بن مروان قهر عبد الله بن الزبير وقتله وأنهى الدولة الزبيرية بعد أكثر من 17 سنة. ليه يا إخواني؟ في سبب إيه؟ إن عبد الملك بن مروان كان سياسيا محنكا وكان يسفح المال سفحا، فكانت الشعراء تتكلم بمدحه وفاض الناس في ذكره ومدحه وتهافتت القلوب إليه، بينما عبد الله بن الزبير كان لا ينفق على الشعراء إلا الدرهم والدراهم المعدود. شاعر يجيله يقول له قصيدة 50 بيت في مدح، عبد الله بن الزبير يديله 5 دراهم. يدي شاعر 1000 درهم ازاي؟ ربنا يسأله على الفلوس دي. يجي نفس الشاعر روح عبد الملك بن مروان يمدحه بقصيدة 3 أبيات يقول له كل بيت ب10,000 درهم. الشاعر يتلوح. يبقى الشاعر ده في صف مين؟ صف مين؟ عبد الملك بن مروان. يبدأ بقى يقول القصائد بقى في كرمه وفي جوده وفي عطائه وفي وفي وفي حتى تألف ناسا كثر. وكانت الغلبة لعبد الملك بن مروان. خالد بن الوليد ده جبهة جديدة، جبهة الشام وجبهة العراق، ولابد أن يتألف الناس أحيانا بالمال، فكما يقهر بعض الناس بالسيف فإنه يتألف بعض الناس منين؟ بالمال. عمر بن الخطاب بعت له محقق قانوني ومالي، بلال ابن رباح. شوف مين اللي هيحقق مع خالد، بلال ابن رباح. فحل شملته خالد لافف العمامة، رح حال العمامة وربط يديه ورجليه بعمامته. يعني خالد بن الوليد كتف ايدين ورجلين خالد بن الوليد، بلال فك العمامة الشال من عرس خالد وكتف ايديه ورجليه وبدأ يسأل سين الفلوس دي جبتها منين؟ قال له من الحروب والغنائم. قال له لماذا أعطيتها للشاعر فلان؟ اديت له 1000 درهم. حصل أيوة ليه؟ قعد حقيقة. فلما ثبت أنه عدل لا صرف فيه ولا هوى قام إليه فقبله من بين رأسه، ثم بعد ذلك كور عليه عمامته، فكان بذلك شريفا واستمر في جهاده حتى سار إلى حمص. دي مسألة مهمة جدا. من الحاجات الطريفة بقرأ إن ساويرس كان قبل كده رقم 29 من أغنى أغنياء العالم. كان ده السنة اللي فات. السنة دي ما فيش له منزلة. فالمحللين بيقولوا ليس له منزلة. ليه؟ وكان واحد رقم 43، واحد اسمه إيه كده، باين سامي صاروفيم، دي كان أكبر تاجر أقطان وابوه راجل يهودي ولازال موجود إلى الآن. فقالوا الناس دولت سقطوا من الترتيب العالمي من مليارات العالم. قالوا لأنهم يخفون ثروتهم الحقيقية. يعني ساويرس والناس دولت بيخفهم ثروتهم الحقيقية، وبالتالي تم إسقاطهم من جدول أغنياء العالم. احنا ما يهمهمش مسألة دي في الإسلام. من أين لك هذا؟ أنت مسؤول بتصرف ببذخ، من أين أتيت بهذه الأموال؟ يسأل ده في الإسلام. هذا في الإسلام. أقول سؤال المسؤولين عن أموالهم من أين أتوا بها وكيف أنفقوها، هذا سؤال ينبغي أن يسأل للقائمين في دول الإسلام. دلوقتي يقول لك واحد بني فيلا في الساحل الشمالي مكلفها 60 مليون جنيه، بيروح يقعد فيها أسبوع كل سنة. سبحان الله، أسبوع كل سنة، ما هذا الهراء؟ أسبوع كل سنة يصرف هذه الملايين. ينبغي أن يسأل من أين أتيت بهذه الملايين. لو هناك بالفعل أمر رشد تعرض هذه الفيلا بالميزات وتأخذ أموالها وتوضع لفقراء المسلمين، هو ده الصح. نعم، هناك أقوال كثيرة في سبب عزل خالد، ولكن القول الصحيح الذي أميل إليه أن خالد كان عظيم القدر وكان مكللا بالظفر، ما دخل معركة وانكسر فيها قط، لا في جاهلية ولا في إسلام. فخشى عمر رضي الله تعالى عنه أن يعتقد الناس فيه. دي مسألة خطيرة جدا. يعني عمر بن الخطاب من عظم ديانته ومن خوفه على اعتقاد المسلمين خشى أن يغالي الناس في خالد. احنا قلنا قبل كده أن أحد قادة الفرس بيقول لخالد أنت سيف من سيوف الله، يعني ربنا ألقاك. شوف اعتقاد الأعاجم في خالد، فما بالك باعتقاد الناس حدثاء العهد بالإسلام. لما كل معركة كل معركة ينتصر فيها. خالد الوليد يقول لقد دخلت نيفا وثمانين معركة، حاجة وثمانين معركة ما فيش ولا معركة غلب فيها. فخشى الفاروق أن يؤثر ذلك في اعتقاد المسلمين، يظنهم في خالد بن الوليد أنه سبب النصر وأن الله تعالى هو الذي ينصر. لا، يعتقد الناس أنه هو ده سبب النصر. بنقول دلوقتي فلان روح للدكتور الفلان، لو رحت له هيشفيك، هذا شرك بالله، لأن الذي يبرئ من المرض هو الله، كذلك الذي ينصر هو الله. إن تنصروا الله ينصركم، إذا اللي بينصر ربنا. فخشى عمر رضي الله تعالى عنه على المسلمين أن تسوء عقيدتهم بعظم انتصارات خالد، فنزعه ليبين للناس أن النصر من الله. ويؤيد ذلك أن عمر رضي الله تعالى عنه عندما وجد الناس يتبركون بالشجرة التي بايع المسلمون تحتها النبي عليه الصلاة والسلام، بايع روان، إيه اللي حصل؟ أمر بقطعها. المسلمين، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عثمان بن عفان إلى مكة ليفاوض أهل مكة في دخول مكة، فلم يأذنوا له، وحبسوا عثمان في مكة عدة أيام. ذاع الخبر أن المشركين بمكة قتلوا عثمان، وعندئذ بايع المسلمون النبي عليه الصلاة والسلام تحت الشجرة، بيعة تسمى بيعة الرضوان. الشجرة ديت لما مات النبي عليه الصلاة والسلام، الناس اللي هم حدثاء عهد الإسلام لما يعرفهم ان الشجرة ديت وقف تحتها النبي صلى الله عليه وسلم وقعد تحتها والمسلمين بيعوه تحتها ونزل عندها قرآن، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. الآيات اللي حصل كان بعض الناس يتبركون به، جاء عمر عمل إيه؟ قطعها ليحسم هذه المادة، فلا تلتفت الأمة إلا إلى الله. لما فتح المسلمون المدائن وجدوا تابوتا به جثة كما هي، فعندما سأل المسلمون قالوا هذه جثة نبي الله دميان كما هي، طرية وشحمها ودمها كل حاجة، والأنبياء لا تأكلهم الأرض. إذن الفرس كانوا يتبركون بنبي الله دميان. لما أتى التابوت إلى عمر رضي الله تعالى عنه، عمل إيه؟ في جنح الظلام حفر 13 حفرة غير ما حد يعرف، ووضعه في أحد هذه الحفر ثم ردمها جميعا، وبالتالي قبر دانيال ما فيش حد يعرف مكانه للآن. إذا فعل ذلك عمر رضي الله تعالى عنه لكي يحمي جناب التوحيد. فكذلك عندما يعني اشتهر خالد بأنه لا يغلب لا يهزم وأن سيفه لا يكسر، وما غلب جيش فيه خالد، خاف عمر رضي الله تعالى عنه فعزله ليعلم الناس أن الله تعالى هو الذي ينصر عباده. روى ابن جرير عن صالح بن كيسان أنه قال أول كتاب كتبه عمر إلى أبي عبيدة حين ولاه وعزل خالدا أن قال، دي الكتاب ولاية العهد أو ولاية الجيش. يا سلام لما نلاقي كده رئيس الدولة يكتب كتاب لقائد في الجيش جديد، مش مجرد تحية والعلم يرفرف بس كده، والبروج يضرب والمزيكا تلن والمدفاة تضرب 21 طلقة يبقى كده قائد الجيش. لا، شوفهم ما هو العهد الذي يكتبه الخليفة لقائد الجيش، يقول له ايه؟ أوصيك بتقوى الله الذي يبقى ويفنى ما سواه. سبحان الله، انظر، الذي يبقى ويفنى ما سواه، الذي هدانا من الضلالة وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وقد استعملتك على جند خالد ابن الوليد فقم بأمرهم الذي يحق عليك، لا تقدم المسلمين إلى هلكة رجاء غنيمة، إياك تحرك الجيش عشان الغنيمة. ما فيش مثلا معلومة استخباراتية تقول لك ان في هناك فرقة من الجيش الروماني وراء الجبل ومعهم غنائم كثيرة تمهجم عليهم بغية الغنيمة. إياك من ذلك، لا تتحرك بغية الغنيمة، ولا تنزلهم منزلا قبل أن تستريده. تستريده يعني أن تتفقده وأن تجمع الأخبار. يعني يا أبا عبيد ما تحركش جيش بتاعك إلا ما تجيلك معلومات استخباراتية دقيقة، الطريق سالكة، امشي. ولا تنزلهم منزلا قبل أن تستريده لهم وتعلم كيف مأتاه، تعرف المداخل بتاعته. لأن اللي يعرف مداخل المكان يعرف إيه المخارج بتاعته، اللي يعرف مداخل المكان يعرف مخارجه. ولا تبعث سرية إلا في كنف من الناس. يعني إيه؟ هتبعث سرية خليها في وسط جماعة، تبعث سرية ما تبعث سرية وتسيبها، لا، ابعث سرية وابعث عن يمينها سرية وعن يسارها سرية ومن وراها سرية وقدامها استطلاع، بحيث السرية تقوم بعملها وتشعر بماذا؟ بالاطمئنان. لو حدث لها أي انكسار تفيق ذات اليمين إلى سرية أختها أو ذات اليسار إلى سرية أختها. على فكرة ده هو التكتيك العسكري المعاصر. إن افترضنا فيه هناك فرقة من الجيش تحركت لمهمة عسكرية، لابد أن تقوم فرق أخرى تسمى فرق الدعم، تتحرك جنبها مجنحة كده، بحيث لو حصلها أي خطر تأتي القوة الدعم دي تقوم بدعمها سريعا. سبحان الله، من الذي علم أبو بكر رضي الله تعالى عنه شغل الاستخبارات والاستطلاع والفرق المجنحة وفرق الدعم وسراء القتال؟ إذا كل سبحان الله. ولا تبعث سرية إلا في كنف من الناس. وإياك، ده تحذير، وذلك الاسم اللي بعدها هيكون منصوب على التحذير أو الإغراء. وإياك وإلقاء المسلمين في الهلكة، أنت المسؤول، إياك. وقد أبلاك الله بي وأبلاني بك، أنت مبتلى بي، مش هسيبك، عيني عليك، أراقبك وأعرف معلوماتك. وابتلاك بي، ابتلاني بك وابتلاك بي، إن أنا سأراقبك وأعرف تصرفاتك وأحذرك. ها؟ وابتلاني بك، إن أنت عند حسن ظني، فينبغي أن تقوم بذلك الأمر. انظر إلى هذه التوجيهات الجميلة الآتية: فغض بصرك عن الدنيا وله قلبك عنها. غض بصرك عن الدنيا، لما تيجي تفتح البلاد دول بلاد الروم، وعندنا قبل كده الرجل في المدينة لما النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم لخروج لقتال الروم القس الجد بن قس، قال له يا رسول الله ائذن لي ولا تفتني، البنات بتوع الرومان دولت عينيهم حلوة وشعرهم أصفر وهنروح نقتلهم، وأنا ما طقش إن أنا أشوف المناظر دي، فيا رسول الله خايف إن أنا لو شفت نساء الروم دول أفتن، فأذن لي ولا تفتني. قال الله: ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. غض بصرك عن الدنيا وله قلبك عنها، وإياك أن تهلكك كما أهلكت من كان قبلك فقد رأيت مصارعهم. الفرس والروم لما تركوا أمور الآخرة وانشغلوا بالدنيا هلكوا. ثم أمرهم أبو بكر، ثم أمرهم الصديق أن يسيروا إلى دمشق. ذكر ابن إسحاق أن الصحابة قاتلوا بعد اليرموك أجنادين ثم فحل، غزا اسمها فحل، من أرض الغوط قريبا من بيسان، بيسان بفلسطين، بمكان يسمى له الردغة، الردغة بكسر الدال، ويجوز أيضا بفتحها الردغة والردغة، والردغة والردغة بالكسر والتحريك بالفتح، كلاهما لغتان صحيحتان بمعنى الوحل الشديد. هذه المعركة كانت في مكان موحل، فدخل فيها الرومان فانحصروا في هذا الوحل، وأحاط الصحابة بهم من كل جانب. وقتلوهم قتلا شديدا، اللي هي غزوة إيه؟ فحل، أو معركة فحل بمكان يسمى الرضغة أو الرضغة. وعندئذ كانت إمارة أبي عبيدة ابن الجراح على جيوش المسلمين في بلاد الشام وتحركه نحو دمشق وفتح دمشق. من هي أو ما هي دمشق؟ وما خطورة دمشق بالنسبة إلى ديار الشام؟ وكيف تجمعت جيوش الإسلام لفتح دمشق؟ وكيف كان ذلك الفتح؟ كل ذلك إن شاء الله نعلمه في الدرس القادم. وطبعا دي مسألة مهمة، لأن هناك كنائس موجودة في دمشق، هناك نصارى موجودين في دمشق، كيف عامل المسلمون أهل الكتاب وكيف تعاملوا مع بيعاتهم وكنائسهم؟ هذا كله إن شاء الله موعدنا به الدرس القادم. نسأل الله تعالى لي ولكم العفو والغفران. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.